أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تكلمت في الخطبة الماضية عن بر الوالدين، وأتكلم اليوم عن وسائل البر. كيف يكون البر؟ فيكون عنوان الخطبة اليوم الأولاد أو أولادنا، ما نحبه منهم وما يحبونه منا. عنوان خطبة اليوم أولادنا، ما نحبه منهم وما يحبونه منا. قد يسأل الولد الصالح: كيف أكون بارا بوالدي؟ وبالمناسبة الكلام عن الذكور والإناث. وقد تسأل البنت: كيف أكون بارة بوالدتي؟ فهمونا، علمونا كيف نستطيع أن نرقى إلى هذا المستوى من الطاعة المأجور عليها من الله سبحانه وتعالى، عملا بقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما نحبه من أولادنا وبناتنا: الإصغاء باحترام وأدب عند تلقي الأوامر والتوجيهات. عندما أقول الإصغاء، الإصغاء يعني أن يصيخ الولد بأذنه لكلام والده باهتمام واحترام وأدب، لا أن يتشاغل أو يتلقى الأوامر والتوجيهات وهو يدير ظهره وهو خارج من البيت. هذا ليس إصغاء، لأنه فقد الاحترام. ثم ما نحبه منهم: الطاعة عند تلقي الأوامر والتوجيهات دون تضجر ولا تزمل، وتكون الطاعة بالمعروف والطاعة بالمشروع. قد يطيع الولد أباه مكرها فينفذ، ولكن نظراته فيها كراهية وعدم رضا، حتى أثناء التنفيذ يبدي التضجر والتذمر أثناء التنفيذ. هذه الطاعة تسيء للوالد وتسيء للأم. إذا تلقت البنت أو تلقى الشاب الأمر من والده أو من أمها، فيجب أن تظهر الطاعة براحة ومحبة، لا بتضجر ولا تذمر. ونحب أيضا من أولادنا إذا أمرناهم بأمر ولو كان مخالفا لما يحبانه ويرغبانه، ولو كان غير منطقي بالنسبة للولد، ما له مقتنع، يجب عليه أن يمثل. ليس بالضرورة أبدا أن يكون كل أمر مفهوما ومعلوما في حكمته وعلته للولد. أنت تبين الحكمة والعلة، ولكن ليس بالضرورة أبدا أن يكون الولد مقتنعا حتى ينفذ، فلا بد من أن ينفذ رغبة والده ولو كان هو غير مقتنع بالتنفيذ، طالما أنه أمره بالمشروع ولم يأمره بمعصية. وهنا تظهر الطاعة الحقيقية عندما ينفذ الولد أمرا لوالده غير مفهوم المعنى أو غير مقتنع هو بهذا الأمر. وإلا إذا كنت لا تنفذ إلا ما تقتنع به فلا تظهر طاعتك الحقيقية، أو أنه سيكون هناك تمرد على كل أمر لا تقتنع به، هذا ليس برا وليس الطاعة. الطاعة في حقيقتها تظهر عندما ينفذ الولد أمرا لوالده وهو كاره له غير مقتنع به. لماذا؟ طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة، ثانيا يجب أن يؤمن الولد أن أباه أكبر سنا وأكثر خبرة وأكثر حكمة، ولا يأمر إلا بأمر فيه حكمة ظاهرة للبيت. ونحب من أولادنا إذا أخذوا الأمر أن يسارعوا إلى التنفيذ من غير تأخر ولا تسويف ولا إبداء للأعداء. تأمره بأمر فيفكر كيف يتهرب من التنفيذ، ويبدي لك سلسلة من الأعداء، مشغول بالدراسة ومشغول مع أصحابه، تعبان نعسان. جميل جدا أن ينفذ الأمر بهمة وبسرعة. عندما أقول بهمة يعني عند التنفيذ لا يتباطأ بالتنفيذ، تجده ينفذ ولكن تنفيذ فيه تباطؤ وعدم رغبة في العمل، مما يضطر الأب أو يضطر الأم إلى إبعاده عن العمل ليأخذ هو بنفسه هذا الدور. فنحب من أولادنا ومن بناتنا أن يسرعوا إلى التنفيذ من غير تأخر ولا تسويف، وإذا نفذوا أن ينفذوا برغبة وهمة من غير تباطؤ. نحب من أولادنا أننا إذا غضبنا نحن الآباء، وكثيرا ما نغضب، أو إذا غضبت الأم، أن يمتص الولد الغضب بصمت مؤدب، لا أن يقابل الكلمة بالكلمة، وأن ينظر إلى والده أو تنظر إلى والدتها بعين السخط والاحتقار والاضطراب. نحب منهم إذا غضب الأب أو غضبت الأم أن يصمت صمتا مؤدبا، وأن ينسحب إذا كانت الأمور واصلة إلى درجة عالية جدا من الغضب. بعض الناس يقابل أباه وتقابل أمها كلمة بكلمة ونظرة بنظرة، وأحيانا بالضرب مع الأسف والاحتقار والسب والشتم للوالدين، هذا انحراف شديد عن السلوك الصحيح. نحب من أولادنا، وهذا أهم شيء، الصلاح والتقوى والتدين، ويظهر ذلك أولا بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة مشكلة عند كثير من الآباء وعند كثير من الأمهات، يتقاعس الأولاد عن أداء الصلاة. إن عين الوالد تقر عندما يرى ابنه ينتظم مع المسلمين في الصف الأول من الصلاة. إن عين الوالد تقر عندما يرى ابنه بعد الصلاة بقي جالسا ليذكر الله تعالى. يحب من ابنه أن يراه ذاكرا لله، قارئا للقرآن، رافعا يديه للدعاء، مكثرا للتردد على المساجد، له أوراد يومية. هذا أهم شيء. وكذلك البنت، ما أجملها عندما تكون على سجادة الصلاة بلباس الصلاة وهي تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى. نحب من أولادنا الحرص على التعلم ولخاصة الثقافة الإسلامية، أن يثقفوا أنفسهم، أن يتعلموا دينهم، هذا شيء مهم جدا وحيوي. كلما ارتقى الإنسان في ثقافته ارتقى في إيمانه ونضجت علاقاته مع الناس والمحيط، وكلما تعرف على دينه كلما اقترب من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالثقافة نحب أن يكون أولادنا مثقفين ثقافة إسلامية. بعض الآباء يحرص على ثقافة دنيوية، والأبناء يمضون أوقاتهم في الليل والنهار على الثقافات الدنيوية من كمبيوتر إلى آخره. أما الثقافة الدينية فتكاد تكون معدومة، فنحب من أولادنا أن يلتفتوا إلى هذا المعنى وأن يقرأوا الإسلام. نحب من أولادنا أن يتحملوا معنا مسؤولية البيت والأسرة، لا أن يكبر الولد وهو يحس أنه ما زال طفلا يحتاج إلى رعاية. يجب أن يشارك في هموم البيت، حاجات البيت الأساسية، أعطال في البيت يصلحها بدون طلب، بدون طلب من الوالد، تنظيف البيت من البنت بدون طلب من الوالدة. فهذه المشاركة للأبوين في حمل مسؤولية البيت نحبها من أولادنا وبناتنا. نحب من أولادنا في حال الكبر أن يعطفوا علينا. الأب عندما يكبر تصبح مشاعره مرهقة، حساس، يصبح حساسا، فلمسة إنسانية من الولد لأبيه بكلمة طيبة، بالسؤال عن أحواله، بالاهتمام بحاجاته الشخصية، بتقديم الخدمات له من غير طلب، تفقد واهتمام مستمر مستمران بالوالد وبالوالدة وبخاصة في حال الكبر، هذا من البر ومطلوب. وأن تكون المبادرة طبعا من الأولاد تجاه آبائهم وتجاه أمهاتهم. نحب من أولادنا أن يؤنسونا بالمبادرة عند السهرة، بالمبادرة للحديث معنا في الشأن العام. أحيانا تجلس الأم مع بناتها أو يجلس الأب مع ابنه ساعة أو أكثر ولا يدور حوار ولا كلام، كأنه يوجد سد مانع. نحب من أولادنا أن يبادروا إلى محادثتنا، إلى طرح مشكلاتهم، الإخبار والمكاشفة والمصارقة والحوار الهادئ للتدريب والتعليم وإزالة سوء الفهم وسوء الظن وإزالة الكراهية والاحتقان إذا كان موجودا بين الأولاد وبين الأولاد. هذه المكاشفة وهذه المصارحة تؤنس الوالدين وترمم العلاقات بين الآباء والأبناء إن كان قد أصابها شيء من التصدع لأمر ما. نحب من أولادنا أن تكون استراتيجية التعامل معنا نحن الآباء والأمهات، تكون الاستراتيجية الموافقة لنا وليس النقد والمعارضة. بعض الأبناء لا يعرفون من آبائهم إلا الأخطاء والمشاوير، وإذا تكلموا لا يتكلمون إلا لنقد الأب أو الأم. مهمتهم نقد الوالدين، وإذا صدر من الوالدين جميع المحاسن لا يتكلمون عنها شيئا. متى يتكلم الولد؟ إذا رأى من والده شيئا غير مناسب. فنريد قلب هذه المعادلة من البر أن تكون موافقا بوالده وأن تظهر الموافقة إذا كان على حق، لا أن تظهر دائما النقد والمعارضة فقط. سنشد عضدك بأخيك. الوالد في البيت رب أسرة صحيح وله القرار، لكن يحتاج إلى دعم وإسناد من الأولاد عند اتخاذ القرارات، وأن يغضي الولد عن بعض مساوئ أو أخطاء والده، وأن لا يجعل من نفسه ندا لأبيه، يناقشه بحدة ويخطئه. فهذه الندية تسيء كثيرا للوالد، فلا بد من أن يخفض جناحه لوالده وأن يظهر الموافقة والتعاضد والتساند مع هذا الوالد، وكذلك مع الأم، وبخاصة عند اتخاذ القرارات الهامة. حتى الصمت، الصمت مرفوع، لا بد من أن تظهر الموافقة حتى يعرف الأب أين هو في قراره من آراء الآخرين في البيت، لأن بعض الأبناء مع الأسف لأمر ما لا يتكلمون إلا بما لا يرضي الوالد. هذا لا يعني الدكتاتورية وأن الأب يحب دائما ابنه أن يوافقه ولا يعارضه، لا، نريد أن يفهم الولد أن الاستراتيجية الأساسية مع والدك الموافقة قبل المعارضة، فيجب أن تقلب المعادلة، لا أن تكون المعارضة قبل الموافقة. هذا معنى الكلام. نحب من أولادنا أن يعاملوا إخوانهم وأخواتهم، وكذلك البنات أن يعاملنا الإخوان والأخوات بعطف ومحبة وتفاهم، لا أن يقسو الكبير على الصغار، أن يداعبه، أن يؤانسهم، أن يعلمهم، أن يدربهم. جميل جدا عندما يرى الأب من أولاده هذه العلاقة الحسنة فيما بينهم القائمة على الحب وتبادل المشاعر الإنسانية النبيلة. كثير من الأولاد إذا دخلوا البيت، كانوا خارج البيت، هذا الذكور، لا نراهم إلا صامتين، لا نراهم إلا يعني مقطبين جميل، لا يبتسمون، لا يضحكون، لا يشاركون. خارج البيت مع الأصدقاء والأحباب يضحك ويلعب. إذا دخل البيت أصابه العبوس والتجهم، لماذا؟ يحب الآباء من الأولاد أن يبتسم، أن يضحك، لأن هذا يدخل السرور على قلب الأبوين، معنى ذلك أن الأولاد براحة واطمئنان، لا توجد مشكلة. أما أن يكون الأولاد دائما في عبوس مستمر، ما هي مشكلتك؟ لماذا لا تبتسمون، لا تضحكون، لا تتحدثون؟ لا بد من الإخفاء. يحب الآباء من الأولاد والأمهات من البنات المصاحبة في الزيارات للآخرين. يحب الآباء ويحب الأمهات مصاحبة الأولاد إلى الزيارة أو النزوم أو السياحة. كثير من الآباء يحرص على اصطحاب أبنائه إذا أراد الذهاب إلى بيت آخر، يرفض الأولاد، يجلسون في البيت على التلفاز أو هكذا، لا يحبون الذهاب. لماذا؟ ذهاب الاصطدار مع الكبار فيه تعليم وتدريب كيف يدور الحوار بين الناس، ما هي مشكلات المجتمع، كيف يتعاطى الناس مع هذه المشكلات. فلذلك الكبار مدرسة للصغار، فإذا ذهب الصغار مع الكبار في هذه الزيارات وهذه المجالس فإنهم يتدربون ويتعلمون الشيء الكثير. لذلك يحب الآباء من أولادهم أن يصاحبوهم في الزيارات، وكذلك بالنسبة للبنات. ف فإذا ذهب للزيارة إذا كان المجلس يسمع يحب الآباء من أبنائهم أن يشاركوا في الحديث إذا كان الجو يسمح بذلك للتدريب، وليعرف الأب قدرة ابنه على إدارة حوار أو نقاش أو عرض قضية. المهم المشاركة في هذه المجالس، يحب الآباء وتحب الأمهات ذلك. يحب الآباء من أولادهم أن يكونوا منتجين من الصغر، لا أن يضيعوا أوقاتهم في النوم واللعب والسهر على التلفاز. لا بد من أن يفهم الولد أنه له مستقبل، ويجب أن يبني نفسه من الآن في أن يكون عنصرا إنسانيا منتجا، وبخاصة أيام الوطن والإجازة يبحث عن عمل، يبحث عن عمل يدر عليه دخلا، لا أن يبقى الولد عالة على أبيه إلى سن الزواج. فأن يكون منتجا هذا مطلوب، لأن كثيرا من الأبناء يعفون أنفسهم من هذا المعنى إلى سن الزواج، لا ليس لهم أي دخل، يقول أنا طالب. أنت طالب صحيح، تأخذ مكافأة وتضيعها على أشياء من الكماليات، لماذا لم تبقى طالب جامعة في المملكة؟ يأخذ مكافأة، لماذا لم تبقى؟ لماذا لم تدخل في أيام الوطن؟ لماذا لم تبحث عن عمل في هذين الشهرين أو ثلاثة أشهر يجر عليك دخلا؟ الحياة مدرسة وفيها تعليم وتدريب، لا بد أن تأخذ المبادرة أنت من نفسك وتذهب لتبحث عن عملك أثناء الإجازات وبعد التخرج. لا بد أن تكون مهتما أكثر من والدك في البحث عن فرصة العمل، لا أن تنتظر الوالد حتى يتحرك ليبحث لك، أصبحت رجلا. لا بد من أن تهتم أنت بمستقبلك وبإنتاجك وبدخلك المادي. هذا ما ذكرته، فإن كان عندكم شيء فزودوني به بعد الخطوة حفظكم الله. أما ما يحبه الأبناء وما تحبه البنت فأفضل. ما يحبه أولادنا منا، ما يحبه أولادنا منا، أولا الأمر أن يكون بالمستطاع، ليس بالمستحيل ولا بالشاق مشقة بالغة. إذا أردت أن تطاع فأمر بما ليس بالمستحيل ولا بالشاق مشقة بالغة. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، يعني يراعي ظروف الولد، سنه، دراسته، حالته الصحية، قدرته العضلية، نفسيته. عندما يوجه الأمر يجب أن يوجهه أولا برفق وليد دون جرح للمشاعر، وثانيا أن يكون مستطاعا بالنسبة لهذا المكلف. يحب الأولاد من آبائهم أن يراعوا هذا الاعتبار، لا يكلفوهم بما لا يستطيعون. وإذا أمروهم بأمر يحب الأولاد أن يكون الأمر معللا، معللا، يا ابني افعل كذا من أجل كذا، بيان العلة والحكمة، لأنه عندما يقتنع ينفذ تنفيذا أفضل من تنفيذه إذا لم يعرف العلة والحكمة من هذا الأمر. فمن أساليب التربية الجيدة التعليم، بيان السبب للأمر وبيان الحكمة من ذلك أيضا. يحب أولادنا منا إعطاءهم قدرا من الحرية. الأب هو القوام وصاحب القرار، هذا لا يعني عملية الإلغاء للولد وإمكاناته العقلية والنفسية ومهاراته العملية أبدا. لا بد من أن نعطيه مساحة من حرية القول والحركة. يعني ما بيقول يكون الأب ديمقراطي لها المعنى. فعندما تكون العلاقة سليمة بين الآباء والأبناء يكون هناك جو من الحرية التي تشعر الأولاد بالأمان إذا تكلم. أعطيه أمان أن يطرح رأيه بحرية، أن ينتقد الأخطاء بحرية، يسمح له بحرية اختيار حوائجه الشخصية، حاجاته الشخصية. أحيانا الأم هي التي تشتري لبناتها، وإن كنا في سن الأربعين، يا أمي أنا لا أحب هذا اللون، أحب هذا اللون، لا هذا اللون. والأب كذلك، يا أبي أنا لا أريد هذا الموديل من الأحذية، أريد هذا الموديل، لا هذا أحسن. طيب يا أخي هذا أنا لحال به. إذا انتقلنا إلى الزواج لا حرية، بنت عمك وبس. إذا ما تزوج بنت عمك ما في زواج، روح دبر حالك. ابن عمك وبس. إذا ما تتزوج ابن عمك ما أمانك. ليه؟ ليه؟ ما في يعني الولد ما عنده عقل؟ البنت ما عندها عقل؟ ما في إرادة حرة؟ إذا أردت من الولد أن يعيش حرا كريما فأعطه الحرية بقدر ضمن الضوابط الشرعية. هذا القدر من الحرية يسمح له بتنضيج تجربته عن طريق الصح والخطأ والتجربة، وإلا فإنه سيكبر ويعيش عيشة الأطفال في قراراته لا يتحدث. حتى إذا أراد أن يشتري أقل حاجة يشتري وهو متردد وخائف، ما ترد على هذا؟ هذا ينعكس على جميع قراراته الشخصية. يعيش إنسانا مترددا لا يثق بنفسه. لماذا؟ هذا الإرهاب الذي وقع عليه من والده، الاستبداد. لذلك الحرية للنفس البشرية تعادل الهواء والغذاء والماء. أعطه حرية وليتحمل مسؤولية نفسه ضمن المعقول. نظرية أخرى تعطي حرية مطلقة، والله يا أخي أنا لا أتدخل، خليهم يتعلق، يقيم الدنيا ويقعدها ابنه ولا يوجه له كلمة واحدة. لماذا؟ حتى لا في نظره، حتى لا يعقبه، حتى لا يقتل شخصيته. يا أخي الولد يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى تعليم، إلى تربية. لا أنا لا أؤمن بها، هاي نظرية قديمة، نظرية آبائك وأجدادك. نحن بالقرن العشرين أو الواحد والعشرين لا، عهد الحريات. أعطيه حريته ويبدأ يعرض لك النظريات التربوية التي تترك الإنسان لحقه الطبيعي في الحياة دون تدخل. هذا للكبار، أما للصغار فهم يحتاجون إلى توجيهك وإلى الضرب أحيانا. مبدأ الضرب وارد، لا يقتل الشخصية، أسماء الطالع والنازل وقت اللزوم. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ضرب من الزوجة الكبيرة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وبالنسبة للأولاد، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. والتلميذ يمرض، ومن الخطأ أن لا يمرض في حالة معينة، لأن بعض الطلاب الزعران لا يردهم إلا القهر. أما هذا التدليل وإعطاء الحرية الكاملة، طيب ما شفي بإيد المدرس شيء، ولا شفي بيد الأب شيء، ولا شفي بيد الزوج شيء. إذن الضرب في حالات خاصة ونادرة وبأسلوب تأديبي لا يكسر عظما ولا يؤذي عضوا. أما بعض الأزواج يضربون ضربا غير مقبول، كأنه يضرب بابا، وأن الباب تحتاج إلى عطف ورحمة أيضا. المهم إعطاء الأولاد قدر من الحرية ضرورة تربوية. لا تخاف، خليه يشتغل، خليه يغلط، خليه يشتغل وخليه يغلط، بيتعلم. الولد في مرحلة المراهقة تكون مشاعره حساسة ويحس بنفسه، تتضخم شخصيته، لذلك لا بد من التعامل معه برفق ولين ومحافظة على مشاعره. بعض الآباء يتعاملون مع أولادهم الكبار كأنهم أطفال صغار. يقول لك ولد صار عمره 20 سنة، له مشاعر وكرامة، عندما تأمره عندما تكلمه، هذا رجل أمامك، حاول أن تتلطف معه وأن تحترمه، هذا ليس من 7 سنوات. لذلك ما يحبه أولادنا منا أن نحترم مشاعرهم عند مخاطبتهم أو أمرهم بشيء. ما يحبه أولادنا منا أن لا نكون بخلاء على البيت. بعض الآباء يبخل ويجمع، وأيضا إذا كانت زوجته عاملة لا يعطيها شيء، لا هي ولا أولادها. صفة البخل بشعة، بشعة جدا. فلذلك قضاء حاجات الأسرة بالمعقول هو الشرع الإسلامي بدون إفراط ولا تفريط. الولد في المرحلة العمرية الأولى في سن الصغر إلى أن يكبر يحتاج إلى التشجيع بالكلمة والهدية. فإذا فعل فعلا جيدا أن تقول له مثلا بارك الله فيك، تثني عليه، تثني عليه، لا أن يكون لا يسمع منك إلا النقد والتجريح والأخطاء حتى تعقبه. فإذا عمل حسنا تثني عليه، وإذا أساء توجهه وتنصحه، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أن تغفر له خطيئته وأن تعذره، لأن كل إنسان يخطئ. وهذا يترك معنى مريحا عند الولد عندما يخطئ ويعذره أبوه بذلك ويتجاوز عن خطأ. الولد يحتاج إلى يحب من أهله أن يوجهوه وأن يثقفوه. كيف يكون التثقيف؟ يكون التثقيف بالحوار والقدوة، بالحوار والقدوة. جميل جدا أن يجلس الأب وحوله أسرته، الزوجة والأولاد والبنات، ويدير معهم حوارا حول أي شأن من الشؤون العامة أو الخاصة، يسمع آراءهم، يسمعون رأيهم. عند ذلك نجد أن هناك حالة مريحة من الإفضاء بين الأطراف، فتنضج التجربة. يدرب الجميع على طرح الأفكار، على مناقشة الأفكار، على تنضيج القرار في النهاية. هذا التدريب يقوي شخصية الأولاد والبنات، فيذهبون إلى المجتمع يثقون بأنفسهم إذا أرادوا أن يفضوا بما عندهم من أفكار ومن آراء. وهذه المشاركة في اتخاذ القرار الشورى الإسلامية، التأهيل على الشورى يكون من البيت. فعندما يكون الأبوان شوريين عند ذلك ننضج هذه المعاني فيهم ليخرجوا إلى المجتمع بهذه الطريقة. من الجميل أيضا وما يحبه كثير من الأبناء والبنات اصطحابهم في الزيارة، يحبون ذلك. بعض الأمهات لا تريد أن تحمل مسؤولية ولد، بتنيمه غصبا عنه للولد ولو كان بالمهزئات حتى تذهب وترتاح في سهرتها. طبعا إذا كان الأولاد مربين تربية صحيحة لا لا، لكن أحيانا الأم لا تفهم، أولادها شياطين كما تقول، تبقيهم في البيت عند إخوانهم. لكن في سن معينة يحب الأولاد أن يذهبوا مع آبائهم في الزيارات، ويحبون أيضا من الأبوين الترويح. يا أخي صرنا 3 أشهر في البيت ما طلعنا من البيت، ما له فاضل. لا، هذا لا يصح. الأم بروتينها القاسي جدا داخل البيت، كذلك البنات، الطبق والغسيل والجلي والمشاكل والأولاد والبيت محبوسة، خاصة بهذا النظام من الشقق اللي يعيش المسلمون على الطريقة الغربية، يريدون الترويج عن أنفسهم. اخرج معهم إلى المنتزهات العامة طبعا بالسفرة المعروفة والوضع المعروف. هذا الترويح مطلوب ولهم حسنة، وأن لأهلك عليك حقا. يحب الأولاد من آبائهم إذا وقع سوء تفاهم بين الأب والأم أن لا يتخاصما أمام أولادهم. روحوا على البيت لحالكم على الغرفة تخاصموا هناك. والشيء الصعب جدا على الأولاد أن يسمعوا إهانة من الأب للأم أمامه، والأصعب أن يسمعوا إهانة الأم للأب أمامه. لذلك هذا المعنى لا بد منه. أحيانا بعض الآباء يتكلم، الأزواج يتكلمون مع زوجاتهم أمام الأولاد، يا كذا يا كذا يا كذا، يتعلم الأولاد منهم. فلذلك تجد في البيت حديقة حيوانات، يا كلب يا حمار يا دب يا بغل يا تشعر، حديث الحيوانات قال. هذه الألفاظ يجب أن نبعدها. الأولاد يتعلمون، يتعلمون مما يسمعون. لذلك يجب أن تكون الألفاظ في البيت مهذبة حتى نهذب أولادنا. وهذا أمر يتساهل به كثير من الناس. عدم تدخل الأبوين في الأشياء الشخصية، ذكرته، أن نترك للأولاد أن يعملوا، أن يشتروا وأن يتخذوا لأنفسهم ما يشاءون. وأيضا بعض الزواج، هذه الأم أم البنت الحماة، التليفون شغال ليل نهار مع بنتها، تتفقد أحوالها. لماذا؟ تقف على كل صغيرة وكبيرة في علاقتها مع زوجها، فتثير الضغائن بين البنت وبين الزوج. هذا التدخل من الأم يقضي على الحياة الأسرية هذا. أو تدخل الأب في شؤون الولد، يا أبي أنا عمري 40 سنة ما لي طفل، اتركنا حل عنا، نحن مسؤولية نفسنا. تدخل الأهل في الحياة الزوجية للأولاد مصيبة. يعني القاعدة لا تتدخل إلا عند الطلاق أو الضرورة، بس اتركه طالما متفاهمين اتركه، لا تتدخل. لذلك تجد والله رجالا كبارا عندهم بزينة أولاد، يشكو من أبيه ومن أمه في كثرة التدخل في شؤونه الزوجية مع زوجته. ليه؟ وكثيرا ما يقع الطلاق، فتندم الأم ويندم الأب على هذا التدخل الذي وقع بينه. كل حياة أسرية فيها مشاكل، اتركوه اتركوه. لما بيطلبوا ممكن التدخل للإصلاح الدخل، ما طلبوا اتركوه طالما متفاهمين. لذلك هذا ما يحبه الأولاد وما تحبه البنات من الأبوين، عدم التدخل في الشؤون الزوجية الخاصة إلا عند الطلب أو الضرورة القصوى. يحب الأولاد من آبائهم أن يكسبوا الكسب الحلال. يجوز الأولاد منتجين، بنات صبيان، والأب يأكل الربا، يأكل الرشوة. يا أخي نعرف أبانا أنه هذا صاحب راتب 7000 ريال، من عم يعمل شقات وشقق وفيلات وأراضي؟ من أين؟ من أين يأتي بالمال؟ فيحب الأولاد من آبائهم أن يطعموهم الحلال، أن يلبسوهم الحلال، أن يسكنوا في بيت حلال. لذلك هذا ما يحبه الأولاد. يحب الأولاد من آبائهم أخيرا العدل وعدم التمييز بين الأولاد. لا يميز الذكور على الإناث، ولا يميز في العطية والهدية بين الأولاد. فهذا العدل في المعاملة بالقول والنظرة والمال مطلوب من الآباء تجاه الأبناء. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم.